الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أشكل علي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فلماذا لم يتوضأ وعدل إلى التيمم؟ الحمد لله، لا إشكال يا حبيب قلبي في هذا الحديث مطلقا، وذلك أن عبادة رد السلام عبادة تفوت فيما لو ذهب يتوضأ بالماء، فاستدراكا لهذه العبادة وعدم تفويتها تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود الماء عنده في أمر من التعبد سيفوته. فلو أنه صلى الله عليه وسلم ذهب ليتوضأ يبحث عن الماء ويتوضأ فإن عبادة رد السلام سوف تفوت مطلقا. ومن ذلك أخذ ابن تيمية رحمه الله تعالى جواز